الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، لو طرحت عليكم سؤالا: هل أنت راض عن أحوال أمتنا؟ الإجابة من الجميع سوف تقول: لا، أنا غير راضي. طب هل أنت راض عن أحوالك أنت؟ تقول: أنا من الناحية المادية غير راضي، ومن الناحية المعيشية غير راضي، ومن الناحية الزوجية غير راضي، ومن ناحية الجيران غير راضي، ومن ناحية طبيعة العمل غير راضي. لكن سوف تقول: ولكن أنا من الناحية الدينية راض عن نفسي تماما. هنا يكمن الخلل. إذا كنت أنت راض عن نفسك في أحوالك الدينية، فلماذا تنسى أنك جزء من هذه الأمة التي أنت في حالة عدم رضا عنها؟ وماذا قدمته أنت لدينك ورأيت الجميع قد قصروا في رفع راية هذا الدين، ثم بعد ذلك تعلن عدم رضائك عن أحوال الأمة؟ وهل الأمة إلا بأفرادها؟ وهل الأمة إلا بنا نحن الذين نأتي كل جمعة ونذهب إلى مجالس العلم ونهرول إلى المحاضرات ونتنقل بين الفضائيات لنسمع العالم الفلاني والعالم الفلاني، ثم بعد ذلك أحوالنا كما هي، وعدم رضائك عن أحوالك أنت كما هي، ورضائك للأسف الشديد عن أحوالك الدينية كما هي؟ فأين الخلل أحبتي في الله؟ لننظر أو ينظر كل واحد فينا إلى واقع نفسه، فإن أصلح واقعه انصلح واقع الأمة. أنا لا أتخيل أبدا أن الخيالات التي يعيشها جل المسلمين وأغلب المسلمين إلا من رحم ربي، أن أحوال الأمة سوف تتغير من خارجها، أو أن جبريل سوف ينزل بشيء جديد يصلح حال الأمة، أو أن الأمة تنتظر حدثا دراميا كبيرا يعني مدويا حتى تنصلح أحوالها. هذه خيالات لا تصلح أحوالا. من الواجب أن أنظر إلى نفسي كلبنة في هذه الأمة. الأمة بناء، حكام ومحكومين، علماء ومتعلمين، رجال ونساء، شبابا وشيبة، كلنا أجزاء في أركان الأمة، والكل يجب أن يؤدي يعني أو يكون هدفه شيء واحد. وكي يفهم أبنائي الحاضرين الصغار في المتوسط وفي المراحل الأولية يعني أمة، يعني عندما يشاهد أبناؤنا اللاعبين في ملعب الكرة، يشاهد 22 لاعبا متفرقين في أرجاء الملعب، ولكن عيون 22 على شيء واحد، على هذا الكيس المنفوخ المستدير الذي يسمى بالكرة. كل 22 عينهم على هذه الكرة، تحديد الهدف. ولذلك 11 من هذا الفريق يريدون أن يقتنصوا هذا الكيس المنفوخ كي يحرزوا هدفا به في الفريق الآخر، والفريق الآخر يدافع أو يهاجم بطريقته. هكذا أبسط المسألة لأبنائي الطلاب والطالبات في المراحل الأولى، وهم أكثر منا فهما وأكثر منا عقلا وأكثر منا قربا إلى الله وأكثر منا نقاء وصفاء وأكثر منا أملا في رفع راية الأمة. إذن هناك هدف واحد للاعبين جميعا ينظرون الى هدف واحد. نحن احوال امتنا ان كل واحد منا له هدف معين. لو انا وزعت اوراق عليكم اليوم وقلنا ما مشكلتك في الحياة، كل واحد سوف يرى ازمته هي التي تسد عين الشمس. فبين زوجة متعبة عند فلان، الى ولد عاق عند فلان، الى ضيق في الرزق عند فلان، الى مسكن ضيق عند فلان، الى عدم تقدير المصلحة الفلانية والمؤسسة الفلانية لعبقرية فلان وهو لا يعرف عن العبقرية شيء، الى اهدار حقوق فلان في مؤسسته لان المدير مغتاظ منه او حاقد عليه لانه الذكي الوحيد في المؤسسة والمنتج الوحيد في الوزارة. كل واحد سوف يكتب هذه المشكلة لانه لا يرى الا هي. لن يكتب واحد منا ان ابناءنا في فلسطين محاصرون، هذه لا تهمه. ان ابناءنا في العراق يقتلون كل يوم بدون سبب، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، وعن الاسباب معروفة، سبحان الله، لا تهمه المسألة. عندما لن يكتب انني اتألم عندما يموت ابنائي وبناتي في الصومال من المجاعة وهم من المسلمين واغنياء المسلمين لا يدرون عن هذا شيئا. عندما نرى ان الاخر ينظر الينا باحتقار وينظر الينا بازدراء، هذا لا يهمنا، تهمنا مشاكلنا الخاصة. وما عاش من عاش لنفسه قط، الذي يعيش لنفسه تسد مشكلته عين الحياة. انا اعرف اناسا ظلوا على مدى 20 سنة و30 سنة في قضايا مع اخوانهم واخواتهم من اب واحد وام واحدة في القضايا والمحاكم على عدة امتار، انفق للمحامين اكثر من ثمن الارض واكثر من ثمن البناية واكثر من ثمن المحل واكثر من ثمن المؤسسة، مغيظا او حاقدا او حاسدا او ناقما على اخوته، وهم ينقمون عليه علاوة على تقطيع اواصر المحبة وتقطيع صلة الرحم، والعم يقول او الاب يقول لابنه اياك ان تزور عمك او تتصل بعماتك من ورائي، والام تقول اياك ان تتصل بخالتك او بابن خالتك، او اذا رأيته في الشارع لا تسلم عليه. مع ان اذا وجدت هذه المرأة امرأة مغتصبة لأرضنا في فلسطين، أو وجد هذا الرجل إنسانا لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ربما يحتضنه ويلتزمه. أما هو يوصي أبناءه أن يقاطعوا أعمامهم وأن يقاطعوا أخوالهم ثم أنتظروا رحمة تنزل علينا من السماء. أحبتي في الله، إن العبد عندما يشغل بنفسه ويشغل بمشكلته، مشكلتك لها حل. ما حلها؟ أنت تعاني من زوجة عنيدة، وأنت تعاندين من زوج متكبر مثلا، وأنت تعاني من بنت عاقة، إن يمنتها يسرت وإن أمرتها أن تيسر يمنت. حلها بسيط، أمران واضحان: أحسن صلتك بالله بتوجهك في الثلث الأخير من الليل في ساعات التنزل الإلهي، عندما يقول ربنا: ألا من صاحب حاجة، ألا من مستغفر، ألا من كذا، ألا من كذا، لماذا لا ننسى هذا الوقت؟ هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: انظر إلى مسألة الحلال في المسألة. أخ صديق من أهل العلم، جاءه رجل من أصحاب الثراء، قال له: بلغني أنك ترقب الرقية الشرعية، ويدي هذه عرضتها على جميع الأطباء، تؤلمني ألما شديدا، وأحيانا يقع الكوب والكأس من يدي وأنا أشرب، فقرع علي. رقاه بالرقية الشرعية، عاد له بعد أسبوع، قال: والله يدي كما هي. رقاه مرة أخرى، في المرة الثالثة قال له: يا أبا فلان، راجع نفسك، ربما تكون قد ظلمت إنسانا. طبعا الرجل العربي عندما ينصح، لا عربي ينصح إلا يعني قلة بسيطة الذي يقبل النصيحة، فنظر إليه بازدراء: أنا أظلم؟ أظلم من؟ أنا ما ظلمت أحدا، أنا لا أعرف الظلم. أنا سار الرجل، وبعد جمعتين عاد إلى العالم ليقول له: والله بفضل الله إن يدي قد شفاها الله. قال: بما؟ قال: تذكرت منذ 10 سنين وأنا أبني قصرا لي كبيرا، كان بالجوار، هذه حادثة قريبة ليست في أضابير التاريخ، أفراد وأحياء أعرفهم شخصيا سبحان الله. فكان في قطعة أرض بيت صغير لامرأة أرملة عندها يتامى، ساومها على قطعة الأرض فأبت وقالت أنا إن أخذت الأموال أنا وأولادي أنا لا أجيد لا استثمار ولا سوق ولا بيع ولا شراء، فهذه الأرض تظل لأولادي ربما لما يكبروا يبنوا عليها مشروع أو يتكسبوا منها أو يبيعوها، أنا أخذت المال بذرته وأنا امرأة لا أعرف لا سوقا ولا أخرج من بيتي. المهم بطرقه الخاصة توصل إلى استخراج رخصة معينة لضم الأرض فضم الأرض، وجاءت المرأة تتكفف وتبكي وتصرخ والعمال يحفرون ويعملون ويعني يعتبرون أنها مجنونة، كيف لهذه الأمة الفقيرة التي لا تملك شيئا تجاور هذا الرجل الثري الذي هو ملء السمع وملء البصر من أصحاب الخير وأصحاب كذا وكذا. فذهب الرجل الثري هذا فبحث عن المرأة حتى وجدها فأرضاها بمبلغ يضاعف 10 أضعاف المبلغ الذي كان يتساوي أرضها وبيتها، واستحلفها بالله هل رضيتي؟ قالت والله قد رضيت. عاد إلى بيتي فجد يده صحيحة. سبحان الله، الإنسان لابد أن يراجع نفسه. أنت ربما تكتسب لأولادك شبهة أو حرام، الولد متمرد، البنت متمردة، بالله عليك هل رأيت طفلا ينزل من بطن أمه عاقا؟ لا والله. هل رأيت بنتا تنزل من بطن أمه؟ المولود يولد على الفطرة، فأبواه هم اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يسلمانه. إذن الإنسان ابن البيئة، الإنسان بيئته تؤثر عليه، ولكن الطعام الحلال هو الذي يعني سبحان الله العظيم هو الذي يستشري في, في, في, في, في, في, في العروق وفي الدماء، فيصير الولد بارا بالفطرة ويصير الولد مطيعا بالفطرة، وتصير البنت مصلية بالفطرة وتقبل حجابا عندما تبلغ بالفطرة دون تدخل من الأب والأم، لأنك زرعت فيها مالا حلالا فأثمرت حلالا. هذه نقطة. النقطة الثانية، الإنسان المسلم يجب أن يراعي أنه مسؤول عن نهضة أمته. كيف أنهض أنا بأمتي ومشكلتي تسد عين الشمس؟ يا أخي الإسلام احمل هم الأمة، عندئذ يأتيك الخير من كل مكان. أما حمل عمر رضي الله عنه هم الأمة رضوان الله عليه ورأى المرأة التي يعني تغلي ماء بالليل ومعها يتامى ويقول لها ما هذا يا أمة الله؟ قالت والله يعني يتامى عندي وليس عندي ما أطعمهم به فأغلي لهم ماء أسكتهم حتى يناموا. فرجع عمر إلى بيته فأتى بالمدد، دقيق، سم، عسل، أي شيء، وقال لعبد الرحمن بن عوف احمل علي. سوف تقول الآن عمر كالرجل مسؤول، وأنت مسؤول، أنت مسؤول عن زوجتك وعن أبنائك ومسؤول أكثر عن الإسلام. الله. لماذا أنت مسؤول عن ولدك وغير مسؤول عن دينك الذي هو يعني عصمة أمرك؟ الدين هذا الذي لا بقاء لنا في هذا الكون، يعني العالم كله اليوم يتجمع عن بكرة أبيه، عن حقد ودراسة ودراية لإزالة شافة الإسلام وتغيير مفاهيم المسلمين، ونحن مستسلمون تماما لما يصنع لما نترك أولادنا ونترك أنفسنا وزوجاتنا 3 ساعات و4 ساعات أمام التلفزيون الذي يعني يبث من جميع أنحاء العالم أكاذيب شتى عن الإسلام، ونحن ننصت لا نرد ولا نعرف أن نرد ولا نفهم القضية ولا نعرف أين السم في العسل، ونستسلم لهذا وتكون هذه هي النتيجة. أما عمر رضي الله عنه شعر بمسؤوليته، يقول لحبيبه وصديقه عبد الرحمن بن عوف احمل يا ابن عوف علي. يقول يا أمير المؤمنين أحمل عنك أم عليك؟ يقول احمل علي، يعني شيلني أنا، أتحمل وزري يوم القيامة؟ يحمل عمر ويذهب ويقول للمرأة أنا أنفخ وأنت تسطحين، أنا أسطح وأنت تبردين. يعني ظل عمر ينفخ في النار والنار والدخان يخرج من لحيته ثم يغرف من القدر ويضع ويقول للمرأة بردي قبل أن ينام، ثم يقول لابن عوف كم قتل عمر من أبناء المسلمين. ثم يأتي عمر رضي الله عنه ويختبئ خلف صخرة من شدة الريح، يقول له يا أمير المؤمنين قد صنعت ما صنعت، هيا نعود إلى المدينة. يقول يا ابن عوف والله لن أتحرك حتى أراهم يضحكون كما رأيتهم يبكون. وفي الليلة التالية يمر خارج المدينة يعس ليلا يتفقد أحوال الرعية فيجد طفلا يبكي يصرخ، يقول يا أم الغلام يا أم الطفل أحسني إلى ولدك. يمر مرة أخرى دورة أخرى فيصنع نفسه مكاتب يا أمة الله أحسني إلى ولدك إنك أم سوء، مش يعني راعي الولد رضعيه أسكتيه. قالت لا يسكت لأنني فطمته مبكرا لماذا فطنته قبل الأوان؟ قالت إن عمر أمير المؤمنين فرض لكل فطيم عطاء. الولد لما يفطم يمر سنتين يعمل له راتب من بيت المال، رعاية اجتماعية من الدولة. ونحن أنا فطمته قبل يعني موعده، فتراه يبكي، ما فيش تعويض في لا لبن صناعي ولا في شيء، فماذا أصنع؟ والله بيننا وبين عمر. يا الله، عمر عندما يصبح الصباح يصلي الفجر ويصدر قرارا أميريا إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين يفرض لكل مولود في الإسلام عطاء، ويقول لها إذا سبحان الله أصبح الصباح تعالي إلى مجلس أمير المؤمنين عمر، هي لا تعرفه. فتنظر المرأة إليه وتقول والله أنت كنت أولى بالأمر من عمر، مثلا أنت حاكم حنون، أنت حاكم سبحان الله. فلما دخلت هالها ما رأت، نفس الرجل الذي رأته بالليل، قال لا عليك يا أمة الله اجلسي، هل وصلك العطاء؟ قالت جزاك الله خيرا يا أمير، هذه المرأة صنعت خير للأمة كلها. ثم كتب عمر ورقة وقال اشترى عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من المرأة ظلامتها، أن أنا ظلمتها مدة وبكى الطفل من سبب تأخر قرار فرض عطاء للمولود في الإسلام، هذا ما اشترى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين من أمة الله أم الطفل ظلامتها، اشتراها بأربعمائة درهم من ماله الخاص حتى لا تقابله يوم القيامة بمظلمة بين يدي الحكيم الخبير الذي يحاسبنا على صغير الأمر وكبيره. وشهد على هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، قال لعبد الله ابنه إذا مت ضع هذه في كفني حتى لا تقابلني المرأة بحقها يوم القيامة. هذه شعور المسؤولية، هذا شعور المسؤولية. فلماذا أنت لا تستشعر مسؤولية نحو الإسلام؟ أنا أريد أن أقول لك كيف تعرف أن قلبك قد مات؟ عندما تجلس هكذا وتعرف أن أطفالا في فلسطين أصابتهم أمراض أو ناموا من غير عشاء، أو أن إخوة لك في العراق يقتلون، أن إخوة في الصومال أو في السودان أو في إريتريا أو في أي مكان يصيبهم أذى، وعندئذ تكمل طعامك وتكمل شرابك ولا يطمغص بطنك ولا تشعر بأسى ولا تشعر بهم، لكن همك كله أن يزيد راتبك من 2 لـ3، همك كله أن تطيعك زوجتك، همك كله أن يأتي جن سليمان ليضع لك مقاليد الدنيا بين يديك، ثم تقول أنا راض عن نفسي في أحوال الدين، أحبتي إن لم نفق قبل الأوان سوف يأتينا ملك الموت وما قدمنا للإسلام شيئا. اللهم يا ربنا أيقظنا من غفلتنا ونبهنا من غفوتنا واجعلنا أركان هذا الدين ندافع عنه بحياتنا وأبنائنا وأرواحنا، إنك على ما تشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، ظل المسلمون قرونا عشرة يحملون هم الإسلام، فانتشرت حضارتهم في ربوع الأرض ثم ناموا وقام غيرهم في الظلام ليأخذوا زمام الحضارة مرة أخرى، فلا ولد يقرأ ولا بنت تتعلم ولا زوجة إلا وهي مشغولة بالبحث في متحرك زوجها عن الأرقام الذي طلبها، والزوج يبحث عن أشياء ينكد بها على زوجته، فإن أراد طلاقها أوقفها في المحاكم سنوات تنتظر طابورا وصفا طويلا أمام القضاء حتى يفصل في قضية امرأة تكره زوجها وتبغضه ولا تحبه ولا تقبله، وعندئذ تكثر المآسي ويكثر الظلم. وإذا كثر الظلم بيننا لا تتخيل أن رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل علينا. لقد رأينا أيام يعني أيام حكم عمر رضي الله عنه ويحدث زلزلة في في في في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زلزال بسيط، وعمر يحذر ما نرى زلازل إلا ولذنوب صنعت فوقها، في ذنوب صنعتها الأمة حتى تتزلزل الأرض. الآن وإن لم يكن زلزالا حقيقيا تزلزلت نفوسنا، أصبح إقناع الولد بالصلاة أمر صعب، إقناع البنت بالحجاب أمر صعب، إقناع الزوجة بالطاعة أمر صعب، إقناع الزوج بلين الكلام أمر صعب، إقناع صاحب العمل بأن يكون رفيقا بمن يعمل تحته شيء صعب. إقناع العامل والموظف بأن يخلص لله رب العالمين وأن يكون مواطنا صالحا، ليس بالأغاني ولا بالأناشيد ولا أحبك يا وطني. الحب للوطن إنما هو عمل، عمل بناء، أن أرى أنني جزء في هذا الوطن، هذا الوطن الذي أعيش فيه وهذا الوطن الكبير وهو العالم الإسلامي كله، أن أكون حجر بناء لا معول هد. عندئذ أشعر أنني أديت يعني حقي نحو الإسلام على قدر ما أستطيع. ولذلك نحن نرى دائما أن السلف الصالح عندما عاشوا في هذا الهم وحملوا هذه المسؤولية، عندئذ رب العبادة سبحانه وتعالى يجعل ربعية بن عامر يدخل على رستم بهذه الطريقة العجيبة. لم يرسل سعد بن أبي وقاص رجلا من علية القوم، لأن ربما من علية القوم يعني تؤثر فيه أو يعتمد على وجاهته أو فخامته، ولكن أدخل أو أرسل ربعية بن عامر رجل من عوام المسلمين لا يعرفه أحد، يلبس القصير من الثياب والمرقع من الثياب، ويدخل على رستم وهو معتز بدينه ويقول له: أيها الرجل، أيها الملك، إن الله قد ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أيها الملك، بيننا وبينك أمور ثلاثة: إما أن تدخل في دين الله ومن معك، وإما أن تدفع الجزية، وإما بيننا وبينك السيف. بالله عليك اسأل سؤالا: ما هي مقدرات ربعي بن عامر في مسألة المفاوضات وعرض القضية؟ سبحان، ما هي؟ لا شيء، لا شيء إلا الإيمان بالله، وهذا هو أكبر شيء. لعلنا رأينا أبا بكر رضي الله عنه وهو يرى سهيل بن عمرو يمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفاوضات الحديبية، وأبو بكر ينزع بشدة يد سهيل ويقول: أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحمية، هذا الحنو، عندما يسير في الهجرة أمامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، يسأله الرسول متعجبا: ما هذا الذي تصنع يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الرصد من أمامنا فآتي أمامك، ربما تأتي الطعنة في، لأن بموتي موت رجل واحد وبموتك أنت موت أمة بأسرها، ثم أتذكر الرصد من خلفنا فآتي خلفه، أتذكر الرصد عن يميننا عن يسارنا. هذا إنسان يحمل هم صاحب الرسالة والدفاع عنه والحيطة له، هكذا رضي الله عنه. إذن الإنسان المسلم الصحيح هو الذي يحمل هم الدين كله، هم الدعوة كلها، فإذا حملت هم الإسلام صغرت مشكلتك. مشكلتك حلها بالدعاء، حلها باتخاذ الأسباب، حلها بأن تنتهي عن كثرة الشكوى وكثرة البكاء في أناس صباح مساء على مدى سنوات يشكو من زوجته، يشكو من أولاده، يشكو من إخوته الذين لا يحبونه، وأخواته الطامعات في ماله، وأخواته التي يشجعنه على طلاق زوجته، وجاره الذي لا يرضى له الخير، وهكذا يعيش في حالة من الشكوى، شكله كده سبحان الله مكتئب الحال، كئيب المنظر، ضيق الصدر، يصلي وهو غير خاشع، يقرأ القرآن وهو لاهي، ويظن بعد ذلك أنه عمر بن الخطاب أو عثمان أو سعد رضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ضع منهاجا لحياتك وقل: أريد أن أنصر دين الله عز وجل. لأنك إن كنت غير راض عن أحوال أمتك وراض عن أحوالك، هذه مصيبة كبيرة. إن لم تكن راضيا عن أحوال أمتك وأحوال أمتنا حقيقة لا ترضي، لتكن غير راض عن أحوالك، وهذا هو أول تشخيص الداء، أن أكون غير راض عن نفسي. فإن رضيت عن نفسك فنفسك أمارة بالسوء، لا ترضى إلا عن باطل، وكن أنت راضيا عن الحق وراضيا بالحق وراضيا مع الحق، عندئذ تستبين الأمور، تهون مشكلتك. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بالزوجات الصالحات. انصر الإسلام وأعز المسلمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، لا متعاونين على الإثم ولا العدوان. إنك على ما تشاء قدير. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد تكون الخطبة فيها شيء من الجفاف، لكن أحيانا الجفاف يعني يأتي بثمرة خير عندما يذكر بعضنا ببعض بهمومنا الكبرى وليست بهمومنا الصغرى. الصحابية التي لما رأت العائدين من غزوة أحد قالوا لها: أحسن الله عزاءك في أخيك فلان. قالت: أحتسبه لله رب العالمين. وفي ولدك فلان. قالت: أحتسبه لله رب العالمين. وفي زوجك. قالت: أحتسبه لله رب العالمين. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو بخير. قال: كل أمر بعده جلل. الأمر إيه؟ الحمد لله رب العالمين أنه إيه؟ بخير. هذه همة امرأة، هذه الهمة التي تبخرت من عندنا، لأن نساءنا بفضل الله سبحانه أصبحنا أو أصبحت كل الاهتمامات هي مصارعة الزوج والشكوى من الأولاد والشكوى من الغلاء والتفرغ لأدوات المكياج والتفرغ للطباخ والشيف الفلاني الذي يضع نصف ملعقة من الملح وثلاث معالق من الزيت. وربنا سبحانه وتعالى يعني يهبنا الصبر، وأمة يعني عملوا إحصائية وجدوا أن معارض الكتب العربية في المرتبة الثانية الكتب بتاعت الطبخ هي التي إيه تنتشر مبيعاتها. كان الأمة أصبحت إلى أمة آكلة، أمة غير هاضمة لحقائقها الكبيرة. وليس معنى هذا أن أول ما نسمع هذا الكلام نبتسم، لا، لأن التي أتكلم عنهن في بيوتنا جميعا يعني إلا ما رحم ربي. فكانت جدتي وجدتك يعني تطبخ مش للزوج والأولاد، للعائلة كلها، وتغسل للعائلة كلها، وتربي الأولاد كله، ويمكن أولاد أختها وأولاد أخيها وأولاد زوجها من امرأة أخرى. ورغم ذلك، هل سمعت أن جدتك قالت: والله أنا من كثرة الغسيل عندي تيبس في الأطراف، هشاشة في العظام؟ مين بالله عليك اللي عندها هشاشة في العظام؟ حفيدتها اللي تعمليه في الغسيل، تجيب الملابس تقذفها في الماكينة دي وتضغط على زر، ضغط الزر ده هو اللي جاب لها هشاشة العظام. لا إله إلا الله. لا جلست أمام غسل ولا مسكت يعني قماش تغسله ولا تعرف تغسل، ولو غسلت يعني هي تجيد غسلك أنت، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبح عندها هشاشة عظام وهشاشة دماغ وهشاشة أفكار. وهكذا الزوج كان الأول يحدو ويحنو على زوجته بالعمل، العمل ليس بالكلام. العواطف ليس، احنا مش في أفلام رومانسية، نحن في حياة. وفهمنا 100,000 مرة أن الرجل، وهذا كلام نقوله لبناتنا، أرجو أن هم يكونوا يسمعون الآن، ما يكونوش بيتشاكسوا يتكلموا مع بعض عن المهم يعني. فالكارثة الكارثة أن يعني هي لا تفهم أن الرجل لا يستطيع أن يبدي عواطفه بسهولة. الرجل العربي بالذات إذا أظهر عواطفه عنده قناعة داخلية زي العقيدة أن ده يقلل من شأنه. جدي وجدك عندهم يعني للأسف شيء غريب أنه كان يأنف من حمل الأطفال، أحسن لو حنى على الطفل الصغير، هذا دليل على أنه رجل غير قابل للرجولة. هذه عادات عربية يعني يجب أن تختفي. الله، لماذا لا نعود إلى حنو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الضعيف وعلى الصغير وعلى الطفل وعلى المرأة بهذا المنطق؟ هل أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في كامل الرجولة وكامل الذكورة وكامل العروبة وكامل الإسلام وكامل الأوصاف صلى الله عليه وسلم؟ لكن كان عنده حنو على الطفل يحتضنهم ويطيل طب خلي طفل حفيد او ابن لك يركب ظهرك وانت تصلي، والثائرة اللي تحصل في البيت انت لا تدركين ان الولد يشغلني عن الصلاة، لان انت اصلا انت متأكد انك كنت في صلاة، انت دائما حركات الصلاة، انت تجيد حركات الصلاة، لكن هل تجيد الصلاة؟ الصلاة. لو أجدت الصلاة وأنا أجدت الصلاة ما كان هذا حالنا. يا سبحان الله. الله يرضى عن حاتم لما صلى بالناس في العصر وفي درس بعد العصر كل يوم يلقي، فالمسجد عن بكرة أبيه. فلما سلم والتفت يبدأ الدرس لم يجد ولا مصلي واحد. ألا أين ذهبوا؟ كان مليء قبل الصلاة يعني ما كبر. فخرج ضوضاء خارج المسجد. ما الذي حدث؟ قال يا إمام أما شعرت؟ قال بإيه؟ قال سارية عمود يعني من سوار المسجد سقط، فخشينا أن يسقط السقف فوق رؤوسنا فهرولنا. فاكتشفوا أن حاتما اكتشفوه متلبس بالخشوع في الصلاة. اكتشفوا أنه خاشع في الصلاة. طب تعال احكي لنا الله يرضى عنه أنت كيف تصلي؟ أما شعرت يا إمام؟ قال بما؟ قال يا راجل العمود احنا من غير ما نشعر حركاتنا، احصي حركات اللي على يمينك وعلى شمالك. قال بعض العلماء 3 حركات في الصلاة في الركعة الواحدة تبطل الصلاة. اه ثلاث يعني سبحان الله. انظر الى المصلين شغلك جنبك يضبط في الساعة ويعدل مش عارف ايه ويهرش بدون داعي. لا قال صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يعبث في لحيته شوف ماذا قال، لو خشع هذا لخشعت جوارحه. لان القلب ما لم دخل الخشوع الجوارح تبع السلطان وسلطانك هو القلب. ماذا قال حاتم؟ قال ان جئت الى الصلاة اسبغت وضوئي، يعطي الصلاة حقا يسبغ الوضوء له، وجلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. بالله عليك صلاة الظهر اثناء العمل كيف شكلها عندك؟ بعد ما تصلي 4 ركعات تقول ايه؟ يا الله انا كنت اصلي، لان جاي وسط ايه؟ دوامة العمل، المدير اللي عمل كذا والموظف اللي عمل كذا وزميلك الذي ضايق، فانت ساهي. اسبغت الوضوء جلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم اقوم اكبر، اقرا قراءة بترتيل، واركع ركوعا بخشوع، واسجد سجودا بتواضع، واضعا الجنة عن يميني والنار عن يساري، والصراط تحت قدمي، والكعبة بين حاجبي، وملك الموت ورائي كي اظنها انها اخر صلاة لي، واتبع ذلك بالاخلاص في النية، ثم لا ادري اقبلت صلاتي ام لم تقبل. تاني ماذا يصنع حاتم؟ يسبغ الوضوء ويجلس يجمع نفسه الاول. طب كيف نجمع انفسنا؟ انا شخصيا ودائما اعد المقربين مني والقريبين اجلس في المكان اللي اصلي فيه اقرأ ولو 2 صفحات من المصحف. مش في انواع من السيارات او الطائرات او القطارات قبل ان تتحرك لابد ان يدور موتورها المواتير والالات عشان تبتدي ايه الزيوت تتحرك مع الالات الحديدية. عشان بلاش خلينا احنا مدام اولادنا جبنا سيرة الكرة على المنبر، المدرب قبل ان ينزل اللاعب يعمل له ايه؟ تسخين، احماء، نار، اي المهم يسخن وخلاص تمام. اول ما يشم من ريحة الشياط يدخله في الملعب، لقوا غادوا من دقة الاحتياط برة واحدة ونزلوا على الملعب يعمل ايه؟ ينام صح ولا لا؟ ما يقدرش ينفع. فلازم يعملوا. طب اذا كان في الرياضة واللياقة يا اخي احنا عايزين لياقة ايمانية يعد الانسان نفسه ان يقبل على الله، يقرأ القرآن يقول الله انا مقبل الان على الله، يبتدي يستعد، يبقى يسخن بهذا القدر ويحرك قلبه بقراءة القرآن، ثم يقف يكبر. مع التكبير يضع في ذهنه ان هذه الكلمة لا يجب ان يكون فيها كذابا. ليه؟ لأن أقول في تكبيرة الإحرام ماذا نقول في تكبيرة الإحرام؟ ها؟ الله إيه؟ أكبر. طب إذا ذكرت أنا العمل أثناء الصلاة، وإذا ذكرت مشكلتي مع الزوجة أثناء الصلاة، مشكلة الأولاد ورسوبهم في المدرسة أثناء الصلاة، مشكلة إيجار البيت والقسط اللي مش عارف السيارة أثناء الصلاة، أين كلمة الله أكبر؟ صادق فيها أنت أم كاذب؟ أنا أصلي صادقا، الله أكبر أكبر من كل شيء، خلاص يبقى الله أكبر. أقرأ قراءة بترتيل، أركع ركوع بخشوع، أسجد سجودا بتواضع، وأضع عن الجنة عن يميني، يتصور الجنة عن يمينه، والنار عن يسار والصراط تحت قدمي، الكعبة بين حاجبين، الإخلاص، ملك الموت وراءه حتى يظن أنها آخر صلاة. يا أخي صلي صلاة مودع، لكن ترتب أمورك أثناء الصلاة. واحد يتفلسف عليه وأنا خارج الآن يقول لكن عمر بن الخطاب كان يرتب ويجهز الجيش في الصلاة. أيوه كان يجهز الجيش، مش جيش الهموم بتاعك، كان يجهز جيش الأمة. يعني الصلاة تدعوه إلى هذا الأمر. ويعني يا سيدي إذا جهز الصلاة مرة فهو خاشع. كان عمر تحت عينيه مجرى، يعني سبحان الله تحت عينيه مجرى من كثرة الدموع صنعت أخدودا في وجهه رضي الله عنه. بالله عليك آخر مرة بكيت إمتى وأنت تصلي؟ متى سبحان الله متى بكيت آخر مرة وأنت تقرأ القرآن؟ لما قال القرآن لك وهو يصف المنافقين، أما حدثتك نفسك مرة أنا أخشى أن أكون من هؤلاء؟ لما لعن الله الظالمين أما خشيت أن تكون ظالما؟ الله، لماذا أن الظالم غيرك والمنافق غيرك والبعيد عن الله غيرك؟ لماذا لا أتهم أنا نفسي؟ يعني الله يرضى عن عمر لما أراد أن يطمئن من حذيفة أنه مش من ضمن 17 منافقا، أسماني لك رسول الله. عمر يخاف على نفسه النفاق سبحان الله. وبعدين تجد أن الأمة كان عندها وضوح رؤية. جاءوا لثقيف، ثقيف كانوا قبيلة متعبة وظلت متعبة حتى خرجت يعني الحجاج الثقفي، يعني يكفيها هذا يعني. مهم، ثقيف كانت تعبد صنما تسميه الربة، مش الرب، لا رب أنثى يعني. وكان يعني يخافون منها ويعبدونها، صنم. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد، هم أصلا ناس متكبرين، قال يا محمد نريد أن ندخل الإسلام. قال أهلا بالقوم. قالوا ولكن دع لنا الربة 3 سنوات. يعني ايه؟ يعملوا فترة مرحلة انتقالية للدخول في التوحيد، فسيبنا نشرك ايه 3 سنوات مع الله. قال لا. قال طب 2 سنين مساومة. قال لا. قال طب 1 سنة. قال لا. قال فماذا نصنع بالربة؟ قال اهدموها. قالوا عجبا، نهدم الربة؟ كيف تهلكنا؟ تعال انت فاهدمها. شوف العقيدة والتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سوف ارسل لكم من يهدمها. انا شخصيا يعني اروح واحد من تلاميذه سبحان الله. هل تدخلون الاسلام؟ قالوا نعم ولكن لا نصلي. الله، لا اله الا الله. يعني هو عايز يختار دين خاص زي ما اولادنا وجماعاتنا المختلفة تختار دينا خاصا. في جماعة من الجماعات، المثال اضربك مثال، هم يريدون الهروب من زوجاتهم خلاص، فيغيب عن البيت اياما محددة حددوها له هم، ما اعرفش مدة العدة ولا مش عارف 40 يوم و50 يوم و3 ايام و10 ايام. المهم يعني هو يريد ان يهرب من زوجته، فيسمي الهروب ده ايه؟ ها، خروج في سبيل الله. يقول يا الله انت رايح القادسية؟ ها، انت رايح تحرر فلسطين؟ يقول ابدا يا عم، انت هربان اساسا من البيت لتسميه في سبيل الله؟ مش مسؤول في سبيل الله. ده لف ودوران وعنده قناعة أن من لم يفعل هذا الفعل ليس بمسلم. حتى قال أحدهم لو جبتوا لي علماء الأرض كلهم، علماء الأمة، عشان يقولون العمل ده بدعة سوف أعمله. طب بالله عليك ينفع فيه علم ده؟ هذه جماعة موجودة على الساحة ومحسوبة علينا. الله يرحمه شيخنا الشيخ كيشك، قال لك في الجماعة دول يا سيدنا الشيخ؟ قال والله ما شاء الله عليهم، إيجابيون في سلبيتهم. الله أكبر، سبحان الله، الله يرحمه. قال لك لا فقه لا سياسات لا خلافات لا اسلام، لا امر بمعروف ولا ما عندوش نهي عن منكر. ليه يا عم؟ ولا ما تنهاش عن منكر. المهم هذه جماعه، جماعه اخر يا الله لو شافك حديق اللحيه. ولد مسكين غير عربي، بالامس كنا في تصوير كده الصباح، ينطق العربيه مسلم بسيط، واطلق لحيته لحيه خفيفه، يقول لي بالانجليزي يعني لو خدت انا من لحيتي ذي سبدأة قلت له ايه بدعة دي؟ بدعة عايز يقول يعني هو دي بيقولوا ان دي بدعة ان انا يعني ايه ياخذ من لحيته ويقول لي طب والسروال هذا لما كاس على الارض؟ قالوا لي ان الله يعني لا ينظر الي. هذا المسكين ده تعقدوه زي بالضبط. مره زمان من 20 سنة الاخوات بداوا يعملوا مقرأة في مصر. تقولوا ما عملوا مقرأة اخوات؟ تحولت المقرأة الى ايه؟ مجلس فتاوى. بعد مجلس الفتاوى قلت لهم يا اخواننا اهتموا بالبنات الصغيرات. جابوا بنات من الجامعة الامريكية. الجامعة الامريكية من 20-30 سنة غير الجامعة الامريكية الان. الحمد لله كان في الجامعة الامريكية من 30 سنة 3 محجبات. الان الحمد لله في الجامعة الامريكية 3 مش محجبات. فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من كرم الله. هذا من كرم. جابت البنات. ايه اول محاضرة بالله عليك تعطيها لهم؟ هم العيال البنات من علية القوم. ولم يسمعوا بالدين من قبل. يعني ترقق لهم الكلام. تعالي واحدة منكم هنختار واحدة. جابت واحدة نعمتها على الطاولة. سوف اعلمكم كيف تغسلون الموتى. اول درس. اول درس. وعذاب القبر. ودخلت على البرزخ. لا اله الا الله. البنات اتراح حصل لهم رعب. ده ما سمعوش عن كده من قبل. طب كلمة عن السلوك، عن طاعة الاب، عن مساعدة الام، عن الخير، عن عدم الغيبة. ده من نميمة، حسن الخلق، الادب، الحياء، غض البصر، عدم سماع. يعني بهذا المنطق. بهذا المنطق. لكن للأسف الشديد أن إحنا عندنا حتى انفعالات في الدعوة عجيبة. فده هل تصلح أن تكون سبحان الله؟ المهم جماعة ثانية يبص أول ما يدخل المسجد يلاقي الإمام ثوبه طويل شوية. لا يعيد الصلاة. ليه يا عم؟ لا لا لا، هذا أساسا لم ينظر إله إلا الله. يا ابن الحلال لا تتسرع في الحكم على الناس. قاعدين مرة في مؤتمر فجاءنا مفتي ألبانيا. كان رجلا صالحا رحمة الله عليه، وعاش في ظل الحكم الشيوعي سنوات، وسجن 21 سنة. شاف الولو كان يجي في رمضان يضعوا له الخبز والملح وكأس الخمر والخنزير عشان يفطر عليه. وكان الرجل يمتنع ويأكل كسيرة خبز وملح وكب من الماء وينوي الصيام لليوم 21 سنة متواصلة. وإخوة من يعني نقول من العلماء ولا إخوة متشددين شوية، اول ما الرجل طالعنا هو امرد يعني لا لحية له، ما يطلع له الشعر. في نوعيات من الناس كده. فالاخوة نظر له نظرة كده فلحقته. ثم قالوا بالك يا اخواننا، فضيلة الشيخ امامنا وعالمنا ومجاهدنا وربنا يبارك فيه، بس هو ربنا سبحانه وتعالى لم يرزقه شعرا في اللحية، وعدم شعراته هذه اشرف من لحانا كلها. لكن فورا نظروا الشيخ ومفتي، فورا عندنا العيون التي لا تقع الا على العيوب، والعيون التي لا تقع الا على الثغرات. هكذا نحن نتدهور بالامه ونرجع. ليس معنى هذا انني اعيب على جماعه. الجماعات دي ربنا يبارك فيهم واولادنا في كل جماعه، انا احبهم ويحبونني. لكن هذه نصيحه، احنا قبل ان نغادر الدنيا لازم نترك اثر في اولادنا. يعني نترك الاثر نربط على كتف هذا؟ لا يا اخي، والله احنا عايزين ننصهر جميعا في خدمه الاسلام. اما تسميني مسميات كبيرة وتدعي انك متحدث الوحيد باسم الملة، لا يا اخي، المتحدث الوحيد باسم الملة هو سيدنا محمد بس. تحدث الرسمي كل واحد من دول عامل متحدث رسمي. يا اخي لا، المتحدث الرسمي باسم الملة هو الذي وكله رب العباد رسولا لهذه الامة فقط، وكل الناس بعد ذلك يؤخذ منها ويرد. المهم قبيلة الثقيف، ما توحد من لا ينسى. قالوا طب يا محمد بلاش صلاة. وكان عندهم سوء ادب. قال لما رسول برضو حنون على الطب. ليه الصلاة تعبان؟ قال كيف يعني نرفع استنى عزكم الله المؤخرة يعني عن رؤوسنا. قال ده ناس يا اخي والله منغلقة الفكر سبحان الله. قال لابد من الصلاة. قال نصلي بس ترسل معنا واحد يهدم الرب. ارسل لهم خالد بن الوليد والمقداد بن الاسود. المقداد بن الاسود كان صاحب نكته، حتى انه لما هاجر كان فقير، كان هو واثنين من الاخوه له، فاستضافهم النبي صلى الله عليه وسلم في غرفه مجاوره، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقعد معهم مده طويله. فكان عنده 4 اعنز، 4 عنزات يعني 4 من الشياه. يقول انتم تحلبون وتشربون انتوا الثلاثة، واتركوا لي شيئا. فكل يوم يحلبوا ويتركوا للرسول صلى الله عليه وسلم ربع الايه الحليب. فتأخر مرة النبي صلى الله عليه وسلم، المقداد يبدو كان له في الأكل شوية، فكمية اللبن اللي شربها ما شبعت. قال الرسول لابد أنه دعي عند أحد الأنصار فأكل، أخر عن طبيعته، فقام فشرب الإيه النصيب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونمت. فدخل النبي علينا فسلم سلاما، اسمع اسمع الصحابة هم يصفوا الحبيب ده، يسمع اليقظان ولا يوقظ النعسان. يا الله، يعني السلام عليكم لا يخلي النايم يستيقظ ولا يخلي المستيقظ ايه ما يسمعش. قلت نعم يا رسول الله. قال اين نصيبي من اللبن؟ فين اللبن؟ فتمنيت الا اولد هذا اليوم، يعني يا ريت انا ايه اللي عملته اللهب. سبحان الله. فسمعته يتمتم، الرسول يتمتم. قال يا ثقل اميه، الرسول يدعو علي هذا النهار. قال فانصت، فاذا به يقول اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. قال الله، طب الدعوه دي على من؟ انا لا اطعمت ولا ايه ولا سقي. فقلت يا رسول الله ظننت انك اكلت عند احد من الانصار فشربت نصيبك من اللبن. قال قم فانظر ربما تجد لبنا. الشاه تحلب كم مره في اليوم؟ مره واحده. لا ابن المدينه ما يعرف، شوف ابن زي حالتنا ابن القريه وابن الباديه يعرف، انما ابن المدينه يقول لك يا بتحلب كم مره؟ خمس مرات. يا عم مش خمس مرات يا عم، اسال الناس اللي متخصصه. المهم يعني مره واحده. قال فقمت فرايت ضروع الاعنز قد امتلأت لبنا، فحلبت واعطيت الرسول فشرب، وحلب الثانيه اعطى الرسول فشرب، فسقاه ثلاث مرات. قال اشرب انت. قال اشرب، والله قد شبعت. فشربت وضحكت وقلت اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. قال يا مقداد، ارايت الاعنس تحلب مرتين في اليوم؟ قال لا يا رسول الله. قال اطعمك الله وسقاك، انت كان نيتك خير ونيتك. فراح المقداد مع خالد على الرب هذه اللي هي الصنم بتاع ثقيف. فقال لخالد اضحكك؟ تحب تضحك يعني؟ نعمل منظر انا وانت كده، سبحان الله. ده رايحين ايه لهدم شرك وصنم وهم مرعوبين منه. فاقترب وراح ضرب بالفاس راسها ضربه خفيفه، وبعدين وقع على الارض وقعد ايه يرفس برجليه ويديه. فهم قالوا اعلوا الرب، شو الرب عملت فيه، خلاص ادخل يا خالد انا من باب الايه السخريه. فقام المقداد قال يا قوم انا اريد ان اضحككم بسم الله، وكسر الرب، لا الرب عملت له شيء ولا سبحان الله العظيم. هذا الوضوح الذي كان عند الصحابه، وضوح الثقه العقليه والعاطفيه بما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساله. ولكن نحن احيانا عندنا التهور في الاحكام. واحد شاب متهور ماشي بالسياره في طريق ضيق، فمضايق اللي خلفه، ففضلوا يعملوا له قال التنبيه يا عم، فضايقهم فخرجوا من جنبه وساروا امامه. فهو ايه انت عارف الشباب شعبه من الجنون، قال كيف يعني انا معايا سياره احسن منه. راح ما وراح طالع قدامهم ووقف ونزل واخذ حديده من السياره اللي بيعملوا بها الاطارات دي، واخد بالك انت، وجاي عليهم. تهور، هو مش شايف مين اللي في السياره. نزلوا ثلاثه شباب من التي اذرعهم بعيده عن اجسادهم، اللي هم واخد بالك اللي هم بتوع الايه مفتول العضلات دي. هو ليه الثلاثه جايين عليه؟ قال الحديده دي وقعت منكم، سبحان الله. الله، طب ما انت يا اخي مش قد المسؤوليه. تهور مش مطلوب يا راجل. تهور هذا الشاب كتهور ابيه مع امه في البيت، وتهور خاله مع زوجة خاله، وتهور هذا التهور غير مطلوب. ايضا بعض الشباب، صديق حبيب استاذ من الاساتذه الدعاء الفضلاء يدرس في الجامعه، قال يا شيخ عمر الاسبوع قبل الماضي عملت امتحان للاولاد، فشاب جه متاخر. ايه يا ابني جاي متاخر ليه؟ والله يا دكتور فضيله الشيخ بعدين راحت عليا نومه. قال ادخل يا ابني، ما شاء الله عليك الصدق ينجي. دخل واحد ثاني فيلسوف، قال الطريق زحمه والسيارات والحركه. قال يا ولدي اليوم يوم السبت والدوله كلها اجازه، ما في سيارات في الطريق. قال اصل السياره تعطلت. قالوا بعدين؟ قالوا الحمد لله جئت من يصلحها. في كام؟ قالوا في 5 دقائق. قالوا جن سليمان ما شاء الله. فإن كنت كذوبا كن ذكورا. في أولاد عندهم صناعة الكذب وعنده صناعة العصبية وصناعة التهجم على الآخرين. أنا أريد أن أقول بإيجاز بسيط، جدول بسيط، كيف أخدم أمتي؟ أولا أستشعر نعمة الله علي، نعمة الإسلام الكبيرة، ماذا قدمت أنا له؟ يا أخي عندك نعمة الولد بتأتي للولد بكل ما يحب، عندك نعمة الزوجة بتأتي لها سواء تحب أو لا تحب، يعني إن شاء الله بتأتي سبحان الله، سواء أنت راض أو إيه أو راضي، خلي بالك بتجيب بتشتري لأن عشان تهدئ إليه الأحوال. طيب أنت تحب والدتك، تحب إخوانك، طيب أنت تحب الإسلام، ماذا صنعت ليرضى عنك الله ويحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبك الصالحون؟ والله إذا نظرنا إلى الإطار كيف يحبنا رب العباد وكيف نتحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما بإقامة دين الله. في الآخر لا أريد أن الإخوة بالذات، أن الناس المريدين دايما قاعدين على الشيوخ على يقول لك يا شيخ أنت تشتم اليوم الجماعات، الجماعات كلها أشجار طيبة في بستان الدعوة الكبير، لكن ليست كل جماعة هي الإسلام، هي مكملة لبقية الجماعات، وكلنا نعمل في خدمة الإسلام. لكن اقبلوا نصائح العلماء، لأن العلماء ليس بينه وبين أحد ثأر، ما فيش داعية ولا عالم بينه وبين الناس ثأر أبدا، لا يعادي أحدا، الوحيد الذي نعاديه هو الشيطان ومن يمثله، أما غير هذا كل المسلمين أحبة، كلنا ندعو لهم بالخير، كلهم يحبوننا ونحبهم. اللهم اجعلنا أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، اجعلنا إخوة متحابين فيك، متعاونين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأقمنا على دينك ووفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.